قال: وأما صفة السجود فإن جمهور الفقهاء قالوا: إذا سجد القارئ كبر، إذا خفض وإذا رفع. واختلف قول مالك في ذلك. هناك سجود أيها الإخوة في الصلاة وسجود خارج الصلاة، فإذا ما قرأ الإمام سجدة فإنه يقول الله أكبر ويسجد. بعض العلماء لا يرى أنه يقول الله أكبر، لكن المشهور أنه يكبر، هذه واحدة. وإذا قام من السجدة أيضا يقول الله أكبر. هناك جزئيات لم يذكرها المؤلف، وهذه قد تمر بنا ونحتاج إليها فننبه عليها. لو أنك مثلا تقرأ سورة تقرأ آخرها السجدة فسجدت، فهل تقوم وتقرأ بعدها آيات أخرى أو سورة أخرى، أو أنك تقف تقوم قائما ثم تعود فتركع؟ بعض العلماء قال يقرأ، ونقل ذلك عن عمر وهذا هو المشهور، وبعضهم قال يقوم وله أن يركع وإن لم يقرأ غيرها يقرأ غيرها. نعم. قال: فإن جمهور الفقهاء قالوا: إذا سجد القارئ كبر، إذا خفض وإذا رفع. واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة، وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر قولا واحدا. إذن مالك في الصلاة غيره يكبر عند الخفض وعند الرفع. أيضا بقيت مسائل ننبه عليه. إذا كان خارج الصلاة ماذا يفعل؟ عند الإمامين الشافعي وأحمد أيضا يريان أنه يرفع يديه عند التكبير، إذا يعني إذا قرأ آية سجدة يرفع يديه يقول الله أكبر ويسجد ثم بعد ذلك يرفع. عند الإمامين أبي حنيفة ومالك لا يرفع يديه. لماذا؟ قالوا: لأن الذي ورد فيه رفع اليدين مواضع محدودة. والإمام أحمد يحتج بالحديث الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. هل يقرأ التشهد؟ الصحيح أنه لا يقرأ تشهدا. إذن بها لو كانت الصلاة التي يصليها الإمام بالمامومين صلاة سرية، فمر بسجدة بآية فيها سجدة، هل يسجد؟ بعض العلماء قال لا يسجد، لأنه قد يحصل لبس على المامومين. وبعضهم قال يسجد، واستدل بحديث ورد في ذلك وهو مذهب الشافعية. ولا شك أنه إذا صح الحديث فلولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تبقى من الوقت قبل صلاة العشاء نريد أيضا النائض لسجود التلاوة، لأن المؤلف كما ترون انتهى إلى هذا الحد، سينتقل إلى الجنائز، ليس كذلك؟ إذا نحاول قدر الإمكان أن يعني أن نوجز الحديث عما يتعلق بسجود التلاوة. أولا تعلمون أيها الإخوة أن المؤمن تمر به أمور، هناك يأتي المؤمن ما يفرح به، وهناك يأتيه ما يؤثر عليه ويعكر صفوه. قد تنزل بالإنسان نعم تتجدد عليه، وقد ترتفع عنه نقم يرفعها الله عنه. إذن من العلماء من يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم، ويستحب أيضا سجود الشكر عند رفع النقم. فالمسلمون كما تعلمون قد يداهمهم العدو فيرفع الله سبحانه وتعالى عنهم هذا البلاء، قد يصيبهم غرق فيرفع الله سبحانه وتعالى عنهم هذا البلاء، إذن هذا رفع لذلك. قد تنزل بالمسلمين نعم متعددة كالفتوح التي نزلت في المسلمين عندما نصر الله المؤمنين سبحانه وتعالى يوم بدر وهم قلة، نصرهم الله سبحانه وتعالى على المشركين. ويوم فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه، وهكذا الفتوحات التي تتابعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلت أيضا تتتابع في زمن خلفائه وفي العصور الأولى أيام عزة الإسلام وقوته. إذا نزل بالمؤمن نعمة تجددت عليه فهل يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى؟ وإذا رفع الله سبحانه وتعالى عنه المحن والنقم سواء كانت تخصه في ذاته أو للمميت، فهل يسجد لذلك؟ الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة، وحديثنا حقيقة عن سجود الشكر يتطلب منا أن نخرج كثيرا أيضا عما يتعلق بالسجود، لأنه يرتبط بعدة أمور، وهو أيضا من المواقف التي يرى الإخوة أننا نحاول قدر الإمكان أن ننتهز الفرص بأن لا نقف عند حروف الكتاب ولا عند المسائل الفقهية وحدها، لأن مثل هذه الدروس ينبغي ألا تخلو من التوجيه وإلى التنبيه وإلى الإشارة أحيانا إلى مجد الإسلام وعزته في أيامه الغابرة. إذن نجد أن الإمامين الشافعي وأحمد يريان أنه يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم وعند رفع النقاب عند زوالها. ونقل عن الإمامين مالك وأبي حنيفة أنهما يكرهان ذلك. لماذا نقل عن الإمام مالك وأبي حنيفة كراهة ذلك؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعت عليه الفتوح، وكذلك كان يستسقي ربه، وما عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد سجدة شكر، هكذا يقولون. وأصرح دليل يستدلون به هو الحديث المتفق عليه في قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ربه فسخي المؤمنون، يعني استجاب الله دعاءه في الحال. ومضى الماء ينهمر من السماء حتى جاءت الجمعة الثانية، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ويقول: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفع عنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فرفع في الحال. قالوا: فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه يطلب منه أن يغيث المسلمين فاستجاب الله دعاءه ونزل المطر في الحال، ولم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. وكذلك رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ربه أن يرفع عنهم ما نزل بهم من امتداد المطر، فرفع عنهم في الحال ولم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو كان سجود الشكر مستحبا دفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال هؤلاء. أما الفريق الآخر فقالوا: نحن لا نقول بأن سجود الشكر إنما هو واجب، فهذا سجود مستحب لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ليس بواجب، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ربما راعى مشقة الناس أن ينزل من المنبر ثم يسجد ويسجد الناس. قالوا: ولدينا أدلة تدل أيضا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لله عز وجل، ومن الأدلة على ذلك حديث أبي بكر والذي بين فيه أنه ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر يسر به ولا بشر بأمر إلا سجد شكرا لله عز وجل. لكن هذا الحديث فيه مقال، لكن فيه حديث البراء بن عازب والذي سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصله خطاب علي بن أبي طالب من اليمن يبشره فيه بإسلام همدان، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل. وهذا حديث صحيح، وأيضا في حديث سعد بن أبي وقاص في قصة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ووقوفه أيضا ورفعه يديه يدعو ربه وقتا طويلا ثم سجد طويلا ثم بعد ذلك قام فدعا ربه ثم سجد مرة أخرى وأنه طلب الشفاعة من ربه أن يعطيه ثلث أمته فأعطاه في المرة الأولى وفي الثانية. ومن الأدلة على ذلك أيضا أيها الإخوة أن أبا بكر رضي الله عنه سجد عندما نصر الله المؤمنين يوم فتح اليمامة. أنتم تعلمون ما حل بالمؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتردد المؤمنين هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يمت حتى قام عمر رضي الله عنه كما تعلمون وهدد الناس إلى أن جاء أبو بكر وفوقف بين الناس خطيبا وقال قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فهدأ المسلمون بعد ذلك وفكر المسلمون بما حل بهم. فمن الناس من ارتد عن دين الله، بل إن منهم من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالحال بالنسبة لمسيلمة الكذاب وسجاع والأسود العنسي في اليمن. ومنهم من منع الزكاة حتى قال قائلهم: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا عجبا ما بال دين أبي بكر. واضطربت أحوال الناس فألقى الله سبحانه وتعالى العزيمة في قلب أبي بكر وقال قولته المشهورة: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم بعد ذلك قام المسلمون يجاهدون في سبيل الله. ومن أصعب المعارك وأحلكها وأشدها معركة اليمامة. وكما تعلمون كان مسيلمة بنى له حديقة كان يسميها حديقة الرحمن، وكان يأتي بخزعبلات يدعي أنها وحي ينزل عليه، خزعبلات يدعي أنها وحي ينزل عليه من السماء. واشتبك المسلمون معهم فنصر الله المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره. إذن الله سبحانه وتعالى ينصر من ينصر دينه. وهكذا تحقق النصر للمؤمنين. فلما بلغ أبا بكر ذلك سجد شكرا لله سبحانه وتعالى على ما من به على المؤمنين من هذا النصر المؤزر. قتل عدو الله، انتصر المؤمنون، عادت الجزيرة بعد أن قاتل المؤمنون الذين خرجوا على دين الله إلى دين الله، عادت مرة أخرى. تأتي أيضا قصة أخرى أيها الإخوة. تعلمون قصة الخوارج وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذي الثدية وأن ذاك يخرج من ضأضئه أناس تحقرون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ليس التدين أيها الإخوة إنما هو بالتشدد والخروج على دين الله، وإنما التدين الحق أن تلزم طريق الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتمضي الأيام وتتحول الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه، وينشب النزاع بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، وتحتدم النزاع وتشتبك أيضا المعارك، وتقوم الحرب بين علي رضي الله عنه وجنده وبين الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وماذا حصل؟ قتل ذي الثدية. فلما بلغ علي رضي الله عنه ذلك حمد الله سبحانه وتعالى فسجد شكرا. ذي الثدية لماذا سمي بذلك؟ يقول العلماء إن يده فيها عضد وليس فيها سائل، ولذلك جاء في طرفها مثل حلمة الثدي عليه شعرات. فلما أحضر علي رضي الله عنه حمد الله سبحانه وتعالى لأنه قد أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، وتحقق ذلك في قتل هذا الرجل في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء الخوارج أيها الإخوة، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من أمر أخبر، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا يا رسول الله من هي؟ قال الجماعة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن افترق اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق. فكم من الفرق التي خرجت في القرون الأولى وتبعتها فرق أخرى من معتزلة وجهمية وغيرها، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ الصحابة يهمهم أن يعرفوا من هي هذه الفرقة، من هي هذه الفرقة الناجية؟ قال الجماعة. من هم الجماعة؟ هم الذين يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم حتى يأتي أمر الله. إذن الفرقة الناجية، الفرقة التي سلقت طريق الرشاد والسداد، طريق الهدى والفلاح، هم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بكتاب الله عز وجل واعتصموا به ووقفوا عنده وأدركوا معنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعتصموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملوا بها وبكتاب الله عز وجل عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوصيته تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هذه الفرق التي خرجت في صفوف المؤمنين، هل كان ذلك خيرا للمسلمين؟ لا. الخوارج عندما خرجوا على المؤمنين ما الذي حصل في المسلمين؟ أوجدوا شرخا في جسم الأمة الإسلامية، شرخا في جسم الأمة الإسلامية سالت الدماء بسببهم، أعملوا السيوف في رقاب المؤمنين، شغلوا المؤمنين عن قتال أعدائهم، فبدل أن يتفرغ المؤمنون لقتال الأعداء وبعد أن ينصرفوا إلى فتح البلاد لينشروا دين الله سبحانه وتعالى بين الناس، انشغلوا في قتال أولئك الأقوال فتسببوا في دماء تسيل، تسببوا في تفريق كلمة المسلمين، شغلوا المؤمنين عن تأدية رسالتهم التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بإبلاغها إلى الناس كافة، والتي حملها إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ظل ذلك الجرح يستمر في جسم الأمة الإسلامية إلى أن مكن الله سبحانه وتعالى المؤمنين من رقاب أولئك فأخمدوا فتنهم وأذلهم الله سبحانه وتعالى، وعادت العزة للمؤمنين وعاد إليهم المجد والقوة، فعادت الفتوحات مرة أخرى جدعة كما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما. نعم الفتوحات لم تتوقع حتى في عصر أولئك وفي قتالهم، لكنهم كانوا سببا في ضعف الدولة الإسلامية، كانوا سببا في إسالة الدماء وفي قتل رقاب بريئة من المؤمنين بلا حق ولا برهان، وهم يرون أنهم على الحق والله تعالى يقول أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أيهم أنهم يحسنون صنعا. فلنحذر أيها الإخوة ولننبه المؤمنين مما حل بهم فيما مضى من إرهاب ومن تطرف. أولئك تشددوا في دين الله فشدد الله عليهم، حاولوا أن يتشددوا في هذا الدين، هم يدعون أنهم على الحق وأنهم خرجوا مجاهدين في سبيل الله، وأن من خالفهم كان على الباطل، فكانت النتيجة أنهم ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، فحل بهم ما حل بهم. فليحذر المؤمنون أيها الإخوة الفرقة والاختلاف، فإن أعداء الإسلام يتحيرون الفرصة عندما يختلف المؤمنون.